بخوا ناوی بۆچی وەتە بێ کە من کوردم بێژم وەڵا فارتەقی نیە بە فارسی قسە بکە فارتەقی نیە لە مەدرەسا مناڵ مەدرەسەی بێت بە فارسی دەرس خوێنێ ئەشێ معەلم بە کوردی دەرس بێژێ چەنێ فکری ئەحمەقانەت بێژم معەلمێکە ئەچێتە مەسەڵەن دێهاتە شیراز مناڵ مەدرەسەی بوچکلانینە که هیچتا زوان شیراز یکی خوی خواست فیر نوه اما علمه اشه بچه و زوان کردی دست بمناو شیرازی بیجه هر عین ما که ایسه هست معلم ویل تیر دیهات کردواری منال فقیر هیچتا کلمه سادکان کردی فیر نوه معلمه که دستوری پیدریه که اشه بروی بفارسی دستی پی بیجی اما اولین درد که نازنی اصلا معلم چه ایجه و ام بیتاره اشه چنه سطحی بیتو اشه چنه زجر بکشه هلم اولوا لا مسائل جور جور مترح لم بارا ولا باري آمو سوبر ورشوا كنا ينترين يعني أما سولي يتقسم نيا بلا بلا واسيت بلا صحيحة مزاني بلواسا مواقعيتا جا جانكم اما بي محاليكا كا ام برنامة واحدة ناريالا بو اوسكا با وجود او كبشر بسورة ملتيال اشي زندگي بكا مصلحتي اوسا وهر ملتي حقوق خوي محترمة هيش ملتي حقينية تحميل زوان خوي وفرهنگ خوي وخصوصيات خوي كابا سر ملتي ترا هيش تا هر لازمه كأمانة بتوانن چكا چكا برو اتحادو هم بستقيفتن هر چه تمدن زياتر اوي هر چه تشرفت فكر و رشد عمومي بشر زياتر اوي او وقتا محدود ويل بو چكتر بو بشري تر بشيناكا لازم هست كا من لعلم امريكا و اروپا و اسيا جيالتري و افريقا و لهتش جيت اتفاقكم لازم هس امريكا لعلم من لفرهن من لهتش اتفاقك هلواك مثلا ما شاكي زوان فاسي لعين ما كلم شن خرنا زوان رسمي وحاكم بوا تما شاي فرهن استانكن صدها واتوانم بيجم قيوة نزيك هزار و هزارانيش للغات كردي بريا وارد فرهن استان كريا هر وقت لطول تاریخه تماشای برهان بکه تماشای غیاث اللغه بکه تماشای هر کام لو فرهنگ قیمیه که قیمیه الایرانه هاتین هل برو کلمات کودیان بردوه وارد زوان فارسیان کردوه اما باشه تعاون ولی خب لجهتی که تحقیرامی زبو کرد کنیشن مثلا امهیم کردیه او جنبه منفیه هاتیه ویلا خوی مدریغ ناکین باشه زواني قورو وصيع مان هسو لهجوه المختلف وكلمات الفراواني هس هر ملتي قريكيه بانشاو كلمتي اين قصبكا بيواتن او زوانك يخوي درسة ولكن انكار موجودية زوانك ايمي فينكا صوزي بزوانك من خوي دولمان ونكاتو بيجيتو زوانتنية الان تماشاكي الايران اواج نيجن لهجي كردي اخد شني احمقانت اخد قسل روي حصاو زوان شناسي وبكريه بابزانين زوان فارسي صرف نزل لأو جنبية كشن قرن زوان قلم وعلم موجوديتي تسبي خاطرو زوان كرديش لشاخي قوري هوراميو كلهجوه المختلفي هاد سوراني كلهجوه المختلفي هاد كرمادي كلهجوه المختلفي هاد نوري كلهجوه المختلفي هاد بيشتي بيرة ميان مقايسة بكابزين فارسي دولة منيا كردي خو من لغوی تعصبو نایجم وتم اما منفیه گره کده انسان شرف کاله زوانی التره بخواه لطف زوان انگلیسی چا بو بوچ کله یو بی ارزشیه هست شر ناکم البته تعجبی چکن بیجین زوان انگلیسی بوچ که بی ارزشه واقعیتی شمسا نفوز و دسلات سیاسی پیا کرده و او نماقوله اگر نه اصلا و او دساکر زوان کردیش ناشیه او نه زوان بوچ که که او نه ضعیف و کم لغت و کم ریشه و براسی کسی زوان کردی بلاوی ازانی دریایی که اما فرع عجیبه زوان کردی لأول تقسیم ناکریه تا لهجه غیل اگر انسان لروی اصول زوان شناسی رو بیجه ناکریه بیجی زوان کردی چندان لهجه لبلا تقسيمه تشني مزوان خسوراني لهجه نيه كرمانجي لهجه نيه جري لهجه نيه هورامي لهجه نيه اما نهر كان نيمزوان يكن او نقوريش الوقت حتى وقزوان حتى وفكريان ولي للحاز ريشي لغاتو للحاز السرف وجملة سازية ومعمولا بنيمزوان حتى وفكريان ام نيمزوان لهر كان كن لهجي هاتيا الان مثلا اول سوراني بلدن تواشاب كن لهجي سنة لسنوب رو برو قروة لسنوب رو برو كامياران لسنوب رو برو مريوان وسليماني وكركو لسنوب رو برو بوكان وصابلاغ وسردشت وشنو لايجان اما نقشتي لهجة غير مختلفة سورانية ازان انشان لهجة شاني فرس شاني وصيعة او انا مثلا السنعي اتواني بيجي يك لهجة لهجيك لهجة لسوراني سوراني نيمزوانه ناوي بيجي سوراني لهجة باشا لشن لزوانو كردي صابلاغي يك لهجة لسوراني لزوانو كردي وهر بوجورا باوجود اما بمزوانه كأم شوار ريشة قوريه لجياء ويتو هر ريشة چن لهجة ازن لهجة اما قوجية اما حماقتا بيري بوجورا تحكير موجودية خلقكي بو تحكيريكي اما سمن في اما سبتوشو مسخرة لمليات توجوكي اغانا بالي هيش اشكالي كينيا من كلمات فارسي بيرم او كلمات كردي بوا او كلمات روسي بيجي او كلمات انجليزي بيجي تيكالبون زوانير قورا اويتو بيكو تعاونيان بيكو اما جنبي مثبت قزيات قرآن اما بايما حالي اكا كلعين ما لازم قبيلة قبيلة بين بو اما تعاونو همكاري من آسان بي لازمي شكا هوبين برو وحدت برو يكيتي اويش لم زماناك امكان ارتباطات لبين بشرا فرس وعلوم ومعارف محدودة لبوشك بشرناكا بشر احتياجي هس بتعاونو هم بستجي اگر وابي زجاران لبر رشد كم مردم مصلحة خلق پیغمبر غلي اهناج بو قبيلة غل جيا ليكتر وقت الرشد فيابو مصلحة بشر اوسا يك پیغمبر با يك برنامه نهائي وبنيري بو تواو بشريات وبراسي جانا كمي وقت انسان لمحدوده خوي خارج اوه متوجه اوه چ آثار غوري هست ام هم بستجي فكري وفرهنية شون اتواني كومك كا برشد ملت غل بفيشرفت ملت غل شون اتواني تفاهم آسان بكاتو لبين ملت غلا بين العربستان سعودية بو مدته سماشا مكز لو مدته ببوني اموك مسلمان غل كموفريك لعربي بلغن سماشا مكز روجه دا انشتم للاي دسمو يخنفر مثلا خلق يوغوسلاويا روجي دا انشتم لاي دسمو تماشاما كد يك نفر خلق انجلستانا روجي دا انشتم تماشاما كد يك نفر خلق فلسطينة لمجاهدين فلسطينة روجي تماشاما كد كابرا خلق فيليفينة روجي تماشاما كد كابرا خلق امريكا او دينة هو باعث امك اعمل لك فراكن دب دورو بر كوري زمينة قشتي برو اتحاد به البتا اما هيج دينك شنك بصورة واقعي خوي مترحنيا شونك تحريف فرقريا شونك زوردار وظالم غل فرقور رايانا أسري تكان دهندو مهمني أم اجتماعاتا متأسفانا أكثر أرون حجو تينو استحالي نون ناحاليو بخبر أرونو ناحاليو بخبر تينو ولي أقردين بصورة واقعية خوي كاربكا وعرزفكا وقت متوجه أبين كتباعثيكا كتموجبيكا بو عظمة من لتغل وأوك من لتغل بتوان لعلوم يكتر لمعارف يكتر لفيش رسيلي يكتر إسفافا لحالك أقل قرار ببو هر ملتي إيسيش فيغمري بنيرية أشي إيسيش وق قديم وقشان هزار صال لموبر قبيلة والبيقانة بن ليك أم حازن نوي كومك كابو أو حازن نوي علتي أو بوك لدوراني لقزشتات ما شاكي فيش رسيلي علمية عجيب لنقطي كابوه هر او نكتبو لودا كجياتو او اصفهان تماشاكا او بعضي لآثار باستانية شن هزار صالي دمشق تماشاكا لشاما او بعضي لآثار باستانية علمية مصر او هر واحد جيكتر صرف نزل لوكا زور دارغل سوء استفادهان لكردغا ولي دار أخاك للحاز علميو بشكش في صفية لكي بوا درسة ولي تونك رشد عمومية كي كان بوا هر قبيلة بجيابو خوي زندگي كردية ديني جيابو ومليتي جيابو هرچج فيها هر جيابو ليك زودا كجياسو لبينسوا واسا أما لعين ماك لبعض اشتكا جيائن كمليتو زوان مانا اگر لبعض اشتكا يك بين كدين مانا عقيدة مانا فكر مانا او او يتباعيسوا هرچيك مان هز قشتي تيكال بيتو ليليكا من لو اسبابكم او لمن او لا او او لا او درسة فتشاوكمي زمانك الرشد بشرك يسا امجيه ايتر زرر بو بشرك وقوزشت وقرن الزو بو هر قبيلهك پیغمبرك نيري لبروا هر يك پیغمبري نازله بو تواو بشريات كايتر ام بشره بم رشد وواهتي بتواني برو كومك كردن بيكترو تعاونو اتحادك كشأن ريشة واحدة لايق لريشة واحدة وفيابوي وبشرية تحققك حلبو بلا جان بلا ان شاء الله لدى حازش جار اها ميلتان بو روج الجمعة لما الخو مانا لما ردا توضيحي مفصل عين شونك ناكر يهروا خلاص عزكم شاو كمي اقر للحاز الديني وبفرمي شون بو او جمعة شون او جمعة اشكالي هز جا لو دو عرسكم مفصل جانا كم اخر عزم كذبي خينا روج الجمعة اواني شوائن فرمو فما اشكالي كينيا روج الجمعة باذن خواهي متعال جمو بوينو توضيح اما عرزكم كنا اشكال بو بعض كسي نا بو بعض كسي اقل نشيتا او جمعة قناها توجوكي لوقتي كان جمعة يكني لجيترا شوك النازاني مثلا شس ولي بو بعض كسي اقل بريتا او جمعة لو انا سأويت كفر حتى جاء ان شاء الله روج الجمعة عرزكم من تاريخ نشان عايش مركز حكومة إسلامية لمسكنا ولا عينك هاتي إسلام جوان عبد الرسا فرمي حتي كارية نتنها حكومتي قيش برنامه قدي أو وقت يجب تاريخ جيد النقيد نشان يعني زمان شكستيكا أم حكومة شيشابك هاف نشيني لزمان معاوية وان شبو بايسي أشرافية قديم بني أمية بخوة سؤالي دخلت بدأ ونمهمة مثلا شونك آبن كيفية بن جورة هشتا تاريخ أما سليمة رحنا كذا آخر تاريخ غالبا لجارانا عبارة تقول لواقع أقران نوا لشرح حال أشخاص قران نوا أما بو تقريبا تاريخ كم رسم بو تجزئة تحليل مسائل تاريخ يبتريه لم قرونا تازا البته خذ زوتريش واقعية وسكة دانش مندك وابن خلدون كنازانم كتو تاريخي كينوسية ومقدمة كينوسية لدو جلد قورة وخطورة بنا ومقدمة ابن خلدون ديويتاني انا خوندويتان بو اول انجار او بو كمقدمة كي بو تاريخ نوسي اخر مقدمة ابن خلدون يعني اوه يعني مقدمة كتو تاريخكي جا متعسفانا كتو تاريخكي كفرقة وربا عظمت بوا قم بو نما لدت رسا ولي مقدمة كي ماغا او مقدمة سا اساس تاريخ علمي واجتماعي تاريخ تجزئة وتحليل مسائل كلية لو وقتو ام برنامج رايج ولا ناو مردما ولم دسق لنا اخيرا بولي كردو زياتر دورتا لجهات مختلفة وبحث لمسائل اسلام قزشتي اسلام وحال اسلام كرياغا ولتائيس نمديو يك انسان ام مسلمة رحكا كشون بو وكيبو كمركز اسلام لمزوته هات بوكاخ فوق العادة سؤالي جالب بو وتحليلي يكجار عميق واساسي وقوري قلكا يانا كمي مزوت شن خصلتي هس كوقت ام خصلتي لبناسين دركقين ازانين شتفاوتي كي لتكاخا هس ولو دوا اتوانين حالي من دوي بعض كسي ناتوانين لما زيت على الرهبري قبول كان مجبور بيننا وكاخر شس او خصلة لما زيت اولين خصلة مزيت امسا اولينها انسانية العموم بعنوان بندي خوا جمونو لما زيت كسي بني كسي تلنيا عموم بندن ويقى وريان هس خواي متعال آفرينن دي إنسانو هستي إيتر طبقات لمزيتا وجودي نيا دو من خصلة مزيت أمسك تأييد أم روحية وأم معنوية كريارة كبندقي خاصو لا غير بصف بندي نا بجوري دابنيشن كإمكان جورو خوار بي عموم خلق بون صف لا يدسيك وبو اما ام صف بندية دوارة شكل طبقاتي نوي لبرابر محرابه و لنزيك محرابه كو دا امرزي صف تنبارو بوبارا صف اول ترو اوي صف دوم بشونيا صف سوم بشونيا صف شوارم بشونيا ام نزامه اوي تباعث اما روح بندقي عموم بوخوا تأييد بي تثبيت بي اما اجازه بجانكم با امجاو امانه معذرتكم بشمو اما يك خصلت لمزيتا خصلت دوم كتابع ام خصلت اول اسا اما سكا لمزيتا وقتي كاريب كريه ناتواني سورة استبدادي وفردي بي شوكا كسي امتيازي كينيا لمزيتا اگر كسي قاضي قضاوتكا كسي سياسة مدارك تجزية وتحليل مسائل الجامعاك كسي فرمان روايك فرمانك صادر أكابو مسلمان غل بو مجاهد غل بو سرباز غل إسلامي كسي دانشمندك يك مسألة بررسيك بحثي لأك هر كام لم مسائل بي ناتواني بي تباعث ما تكرو بي بصورة أم حكومة استبدادية لا ام نظام فردية لا ولا دنيا هس جريان في افكا لبرشة لبر خصفة اول كبوت من لمزيتا مسرحة درسة وقت مزوت بوجورس امتيازاتي كينية قشتي بالنس ويك ما فوق مسرحة فقط خصفة استبدادية ناقريت اخوي درسة والسوم امسا تبيعة مزيت لتك رنجل اشرافيا سازغارنيا بشرتك كاو ركن اول واوتمان دامرتي خصلة اول اساس التواو مسائل مزيتا كقشت بعنوان بني خوابين شركتي تيافكم نتبقات امتيازات نا فرمان دهو فرمان بر نا مثلا ما قولو نا ما قول نا دولة منو فخ قشت بعنوان بني خوابين حاسبون اگر أم خصلة أول ما ترحبو كما شاكي بتور طبيعي مزوك إجازة أولنا غاكا كابرا غرور أشرافيتو عظمتو حكومة ما ترحبه بيو بيفروشي بسر خلقا أم طبيعته كمزوك هسي أبي تباعيته إنسانك واقعا مردمي بيت إنسانك كلتك خلق اوي و بو خلق بي انساني كا زندگي جيانوه لزندگي خلق انساني كا فرم لباس و فرم خوراك و فرم زندگي كردني بانتر نوه لواوا خلق هستي انساني كا دعي و غرور نفروشه بسر خلقا انساني كا خيانت نكا بخلق مطلب نشارته لخلق او انسان سكا اتواني مزيت كات مقر فرماندهي مقر سياسات مقر حكومات مقر قضاوات مقر علم مقر عباد مقر توام مسائل درسة انسانك كجيال مردم زندگي بكا انسانك كنازو نعمتي قرك بي انسانك خوش گزراني وامتيازاتي قرك بي انسانك كبجيرو ببندي قرك بي انسانی که اگر کسی کلمه اکلار بیجه جینی که پی با اشه سری بورن اما چون اتوانی بیده نامزوی تا دبنیشه وک خلق زندگی بکا نه اتوانی درسته الغرض دوای ما ام مقدار تفاوت طبیعت مزیب لتک خصلت انسانی لخود پرست و مطرف و مستکبر و ملعا کناول مختلفه که قرآنیات امجور انسانی لبیان من کرد جایسا خلاصیک لمکه وقتی که معاویه هات سر دور مقر لمزوت و چوناو کاخ و بوچه چو ارزد بی فرطولانی و اگر مفصل بیجمی دین بو جوره که قرآن بیان فرمی حتی بو شر و مبارزه لتک خوش گذران ولا لتک مصرفینا و ما ارسلنا من رسول فی قریتیم إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة آخر أفرمي لهيج جيجيك إما في غمريك ما أننا إلا فورا برخود يعني لتك خوش قزران ولا شروع بوا وخوش قزران ولا شيء أنك دوا دواي بول وزور تزوير يعني بكار بردوا تزوير التعديان شوا أما بوا وتيان الدين الهي چونه وخوا چونه جي مترحني آبا و اجداد ايما چه جي او مترح بو ايما آبا و اجداد ايما وار رفتاريان كردغه ايتر كرماني خوا چه جي آبا و اجداد ايما خاصر حالي بون لأيما اوان خاص حاليان بور ري خوا چه او جورك اوان رفتاريان كردغه ايما شوار رفتاركين اما قطي تي قطي خوش گزراني لا اوان ان ايخان جوشكي هجارو فقيرا ويلا هجارو فقير هیچ وقت استناد به زندگی آبا و اجداد نکا ولیکن مطرفین و خوشگذران ول بو امکه محافظه کاری خصلت یانا بو امکه وضع موجود اشی تکان نخوا چونکه اگر تکان بخوا قصر و قصور و زندگی خوش و مرفه اوانیش الارزیت و تکان خوا لبرو به طور عادی ام وسوسله اخنه گوشکه خلکو کل مردم گوی آبا و اجداد منی انفهمی؟ زندگی اما چند نسل هر امسا ایسا اما بو جوره که قرآن فرمه بکر فیدنشون که رأی کابرای لات کابرای که جماعت لات و لوت هاود دوریو اما عبارتی سل عبارتی لمترفینا که قرآن فرمه ما نراکت تبعاک الا الذین هم ارادلونا بعد الرأی تشرگن لپیغمبران ایزن توت شی جماعت لات و لوت هان و دورتو اما منطق الدين ومبارزات الدين لم دو كلمة خلاصة بيتوبو ايما اسلام كامل ترين دين بو وبرنامج جهاني بو لبروه هل لو اوائل و مبارزي شروع بو لتك تراو دنيا دنياي مقتدرو سرشناس او روجة عبارت بو لمناطق لبين ايران و روما ودو حكومة قوري ايران و روم باقي تر مستعمرات اوان بنيا جهالي بون بي ارزشو ناقابل ك اغلب ناكفنا فكر استعماري شي هر لو زمان اولا كهل لبرو مبارزة تبقى او نظام الهية لمحدودي نزيك ترين عشيرة و قبيلة و شروع بو هل لبرو تانيو بو قبيلة يلترو بو ملت يلتر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی بون امن نظامی بمجوری اعلام کرد که او فرمانی نارد بو خسرو پرویز گور با گور و هر بو جوره بو امپراتور روم ولو دا بو شاهه لمناطق لم دورو برو مجاورت امانه که غالبا به صورت مستمر زندگیان کرده و گاهی به صورت مستقل اگر واده کشتیانی لرزانو جا حکایت گوچکلانی نیک لیرم مطرحه باقی تر هیچ کام بقل فوشای ایران بی شرف و بی شرم نون هر کام نوعی عکس العملیان نشان دا اما جنفتو تانا خسرو پرویز رو رش بی شرف نویل کاغذکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریو فریدا وقتی ام خبرهاتو وحی القابو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که فوراً دعای کرد خوان ملکی لطوفت که یک نفر لینه دانشتو لصحابه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی او کمربن شاهنشاهی ایران بخشی به تو و تبارک الله زمان گزریا گزریا گزریا وقتی کاخ ظلم و ستم ایران ویران بو چا که او شخص بر لگشت کسی هات وارد بو ای چایی پی کف کمر بندی دا کفتی حالی گست دی دی دی رفی خلوطیان اریم کمر بلای کمر بند مخصوص شاهنشاهی ایرانا و تی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم راسی و پیغمبر اسلام پیغمبر اخوان جا الغرض بحث سولان یا آلی را ام نکتر لنظر تانا بوید کلناو تواو سمگرگل دنیا فقط شاهنشاه ايران او نبي الشرف وفرو وقحفو جاء ام حاشيه شبهزم مسلمان يل او نبي قانا لفرهن اسلامو او نأفرهن هكذا وجدنا اباءنا خرياس الجوشكيانا هن فرفر الصميمي وفاق دلصوص مناو خيان ناونن خسرو مناو خيان ناونن فرويز حتى اجنفتو مناو يلي خسرو فرويز يعني هل تقيدك ايه هاتيا لأين أماك إنسانك مسلمان وصادق وصميمي بو شنك الرهبري ديني خيانتك شنك نايجي في خسو فرويس كيبو أمنا وشاني صفلوتو تشطلا الغرس أما حاشيبو فقد أو نتانا لبير بي كهيج كامل الرهبران الدنيا أو نبي أيبنا وقع خسو فرويس أما يك لو دوا بروين محدودي نزيكو دورو برا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أويني تاجر ثروتمند وك خديجك شوی کدیست پیغمبر صلی اللہ علیه سلم او نه پاکی و صفا و صمیمیتی لپانزه شانزه سال همزیستی لتک ام محمدا دیه علیه سلم که لتک محمد وحی بوته اچن بولای آموزا که خدیجه و توضیحی اغا برلو بو خود محمد روشنو بی ماجرا چس او ایمانی پیتی ری که پیغمبر تبقنا و نشانکه ورقا او نه پاکی و صفای پیو دیه سماشا که اشراف ایک بو تاجر ایک بو شه تسلیم اوی ایمان تیره ابو بکر رضی الله تاجری بو دولمن اشراف ایک بو ایمان تیره تسلیم اوی دی دی دی فقط اوینی ابو سفیان و اولای امانه نکه هر شر خویان ادامه اون تا وقتی که مکه فتح کریه که ایتو تازه قدرتی که نامینه شرف کن جا لو وقتا ایتو چاری انی مسلمان بوی درسته؟ ام دو مطلبت ما شاكن بكار لمولامان تي لمولامان اووا تحولات لتاريخ اسلاما في شاتي اووا مذاهب في شاتي اووا فرقل في شاتي بوجودات ما شاكي شين ام دو نفسه شين شاهنشاهي ايران وشون خاندان بني اميه خيانات ام دو دودمان ابو خيانات ام دو فكر ابو خيانات ام دو سياسه ابو هل الروج اول و ما شاتك دشمنيه بشرمانه وقح ام دوانا امويل دو لحظة عثمان دو لحظة عمر بن عبد العزيز الكف ودو لفريل انسانيل اشراف كان يعني جن اوانوا جاهو جلال يعني قركو امتيازات يعني قركو امويل لنزيكو و شاهن شاهي ايران لدورو هيت كثي او نخراو نولتك اسلاما دوايا وك اسلام غالب بو اماني محفو كدو لبين يعني برد ام دوا بريال بيدن دان نشتن جالب که تماشاب که تنها انسان علیه حضرت عمر لکری زوینا تحریک کریا کبروی بی کجه یک نفر ایرانی بو بنا فیرو که لقب بابا شجاعیان پیدا و تواو جالب که تماشاب که ام بابا شجاع پناگاهی عبارت بو لما لمعاویو ابو سفیان درسته؟ یعنی اتصال ام دوانه با یکو توجه که جا فره مفصل و طولانی اگر انسان ما بیشه طول کشه ولیکن او و ایمه لیره نتیجه اگرین امه تیت دستمند که بله وک حضرت علی و تی به ابو سفیان بر حسب ظاهر هاتون مسلمان بون وقتی که شورای اسلامی تشکیل بو حضرت ابو بکریان انتخاب کرد به خلیفه کت کنفتینه ابو سفیان باوف معاویه هات بر مال علی و دستی کرد حماس سرایی و شعرگل دجوینامیز و توهینامیز بحضرت علی که آموزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بحضرت عبدالله که ایش آموزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخر عبدالله ابن عباس ایت آموزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون که عباس ماموی پیغمبر بود درسته علی ابن ابی طالب ایت آموزا چون که ابو طالب ماموی پیغمبر بود واسه دستی کرده تانو تشرب شعرگلی کفره بی اغبانه توتی فقیری لتو سری خوارگله او خریکن لسقیفه لشورا حق ایوا اخوان یک نفرتر خریق بیت خلیفه لحالکا ایوا بنی هاشمن ایوا اموزا و پیغمبرن با ایوا اگه خیریه البوشن اینه در حق و تن بسینن شرط به ام دشت ما که پرکم لرسوار و کیوتسوار بو دفاع لعیوه و لحق ایوه ولی حضرت علی فره بعد درکو فهمی دبو لان زیکه ولی مکتب فی عمر صلی اللہ علیہ وسلم پرورش بو هات دروتی و چی جی ابو سفیان خلیکی من تحریک که بچار ابو سفیان قسم بخوا ازانم لأولی شو درست کرد مسلمان نبی ازانم لنا على جولة رسابو اثار مسلمانی کرد ابو سفیان تو لم مدتا اما تحالی نو کدیانت بو قبیل و طایفه اکنی بو تواو بشریتا لدیانتا قبیل اک ترجیحین یبا من قبیل اکترا طایفه اک ترجیحین یبا سل طایفه اکترا ابو طالب ام اصطفه ابو سفیان کلکو داو لاوا ازانم گرکتا حلم اولین روشه و که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم رحلتی کرده فورا اسلام محفو که تو نابود که باب گیتو قدرتو امتیازاتا که خود حضرت علی وریابو کلاو نچو سری دوران خلافت زمان حضرت ابو بکر زمان حضرت عمر با قدرت کامل و مطلقه و